هناك الشيخ بعض الإشكالات مثل حديث بعض الإخوة ذكروه، حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أيضا قول عمر نعم البدعة هي، كيف الإجابة على من يقول إن في الدين بدعة حسنة؟ ذهب يتلمس في بعض الأدلة وفهم منها ما لا تدل عليه، ومن ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فقالوا قوله من سن في الإسلام سنة حسنة هذا دليل على مشروعية أو على صحة البدعة الحسنة والقول بالبدعة الحسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة. وهذا الحديث له قصة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه يوما إلى النفقة والصدقة، فقام أحد الصحابة وجاء بمال كثير يثقل عليه حمله، فوضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى الناس هذا الصنيع انهالوا يتصدقون، فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة. والقصة توضح لك الحديث، لأن هذه السنة التي فعل هذا الصحابي ليس أمرا في الدين أحدثه، بل الصدقة دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس نفسه ورغب فيها، فجاء بماله وبادر وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال على إثر ذلك صلوات الله وسلامه عليه من سن في الإسلام سنة حسنة. فيكون معنى الحديث واضح، أن الإنسان إذا أحيا في الناس سنة ثابتة، إما جهلها الناس أو قصروا فيها أو فرطوا أو تهاونوا أو غير ذلك، فأحيا السنة بينهم، فيتناوله الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة. أما الذي يحدث في الدين ما ليس منه ويعمل عملا ليس من دين الله لا يدخل تحت قوله من سن في الإسلام سنة حسنة، بل يدخل تحت قوله في تمام الحديث ومن سن في الإسلام سنة سيئة. ومن أين لنا أن عرفنا أن البدعة سيئة؟ من عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام. فالذي يسن في الناس بدعة هذا يدخل في القسم الثاني من الحديث في قوله من سن في الإسلام سنة سيئة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك قول الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، عندما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح بعد أن كانوا أوزاعا متفرقين، جمعهم على إمام واحد وصاروا جماعة واحدة في المسجد، فلما رآهم فرح وقال نعمة البدعة هذه. فما هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه؟ هل هو إحداث في الدين، إحداث شيء في الدين، أو أحدث في الدين ما ليس منه، أم أنه أحيا سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى بالناس التراويح جماعة في المسجد 3 ليالي، ثم في الليلة الرابعة لم يخرج، ولما سألوه قال خشيت أن تفترض عليكم، قال ما منعني من ذلك إلا خشية أن تفترض عليكم. فالذي فعله عمر رضي الله عنه هو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث في الدين رضي الله عنه وأرضاه ما ليس منه، وقوله نعمة البدعة هذه بدعة لغوية ليست شرعية. وحاشاه رضي الله عنه أن يحدث في دين الله ما ليس من الدين، وهم أحرص الناس على السنة وأبعدهم عن البدعة. نعم.